Meinem Sackum, meinem Sackum, das SF macht in Neujakum, ja, Abdelaya. Meinem Sackum, meinem Sackum, nicht SF macht in Neujakum, macht in Neujakum. Jaub nicht, meinem Sackum, meinem Sackum. Net asaf ma ah ya qadet ashraf al umma bikum yizhar bayt al asma wal khaliq ja'alkum rahma hujja ala al alam khalaakum ma ninsak ah net asaf ما أهل البيت وحبكم مسند بكم دين الباري تأيد أهل البيت وحبكم مسند بكم دين الباري تأيد لولاكم ما نعرف معبد لولاكم ما نعرف معبد ولا حق يتبين لولاكم ما ننسى نتأسف بالخدمة بالخدمة إلى الشاعر الحسين جابر الكاظمي انتو الرحمة الربانية انتو الأنوار القدسية انتو الرحمة الربانية وانتو الأنوار القدسية يا رادوها الإنسانية يا رواد الإنسانية يا رواد الإنسانية رب الأكوان اصطفاكم ما ننسى هم نتأسف ما يا حسين انتو لسان الباري الناطق انتو لسان الباري الناطق مؤمن وبرجعتكم واثق حبكم مفروض من الخالق حبكم مفروض من الخالق صفوا ما خابل ولاكم ما ننسى يا أبا عبد الله نتأسف ما للخالق وفيتوا الذمة ما بين المعذور بسمة للخالق وفيتوا الذمة ما بين المذعور بسمة ما بين المخضوب بدمة دين الله تشيد بدماكم ما ننسى ما ننسى نتأسف ما كنا وياكم بحالتكم يشهد واد الطاف يا أبا عبد الله حالتكم يشهد واد الطف ومصيبتكم ما تتوصف ومصيبتكم ما تتوصف بحدود المسرع أرداكم بحدود المسرع أرداكم ما ننسى ما ننساكم نتأس بالخدمة بالخدمة بالخدمة بكم شمل الدين توزع نجر بكم شمل الدين توزع كل من طايح جسمه بمصرع واحنا نخاطبكم بالمدمع واحنا نخاطبكم بالمدمع شتفيد الدنيا بلياكم ظل نجري الدمعات ونذري وقف على بيت الختام ظل نجري الدمعات ونذرف خسران العنكم متخلف ذاك اليوم وذاك الموقف نتأسف ما شاركناكم نتأسف ما شارك إلهي بمقام الحسين اسمع غاث يا الله فرج عن كل مكروب اللهم اقضي حوائجنا يا الله جزاكم الله خير الجزاء الله يعزكم إن شاء الله دنيا وآخرة.